يعني خير. بكي لك يا ابني؟ طيب احكي لي بلا ما تبكي. هلا خلي البكي لغير هالوقت. هلا احكي لي. قال لي انت بتعرف؟ قلت له لا انا ما بعرف. قال لي والله بتعرف؟ قلت له لا والله ما بعرف. عم بحلف لك ما بعرف، احكي لي. قال لي دخلت للحمام عم يتغسل، قال لي خطر ببالي الشهوة. قال لي والله لما خطر ببالي بدأ يحاولها، بدأ. قال لي وقت شفتك قدامي هاجم علي، لكن قال لي حامل عصاي وهاجم علي بدك تضربني على راسي. قال لي لما شفت العصاي والشيخ هاجم قال لي طخيت راسي وأنا بالحمام. قال لي كتيت المي وهريب هربت. دخيلك مشان الله. قلت له وغيره شو صار معك كمان؟ هي تكررت معه 3 مرات. كل ما بده يتغسل تتكرر معه. قال لي بقى دخيلك يا شيخ. قلت له هالمرة بالعصاي بس من بعيد لبعيد، أما مرة تانية بتنزل براسك. بدك تأدب الشيخ عم يجي لعندك مشان إيش؟ يا ابني معصية والله؟ شلون هيك؟ تاب إلى الله توبة، توبة نصوحة. فرابطة الشيخ نفعته ولا ضرته؟ هالرابطة والحب فائدة إله ولا غير فائدة؟ هيا ابن الرابطة. يبقى إذا رابطت الشيخ وكان حجاب إلك عن المعصية أفضل ولا تقع بسخط الله أفضل؟ هذا الحب يا ابن. إذا حبيت إلك لك يا ابني الشيخ شو؟ أنا بعرف شو صار معه؟ لا ما بعرف، لكن الروح يا ابني ما بتترك. الروح يا ابني ما بتقعد مع واحد اثنين. روح المؤمن يا ابني كل واحد منكم حسب ما بيوجه روحه، أما روح المؤمن يا ابني بتطوف الكون كله، كله بتطوف الكون كلياته بأقل من طرفة عين. تلتقي بأحبابها وبأصحابها، هلا بيحبوا النبي، بليلة واحدة بتشوف 100,000 واحد اللي شايفين النبي في المنام. شلون الروح ما في إلها حد ولا لها وقت، وأن تحفظه شاهدا وغائبا، وأن تعم القوم بالسلام. إذا فات الجماعة السلام عليكم، قال وأن تخصه بالتحية. السلام خصوصي للشيخ، سلم على الناس كلها بيجي للشيخ تحيات السيد. لك ما سلمت على الناس كلها، بدك تخصص أن الشيخ له خاصية غير العوام. بس هي السلام ما بفوت على الدرس وبيسلم، كن الأخوان قاعدين متوجهين بفوت السلام عليكم. هذا ما فقيه، هذا ابني ما بيفهم. دائما إذا إنسان دخل المسجد، إذا كان في المسجد مصلي أو قارئ للقرآن أو مجلس علم فلا سلام. هون ممنوع السلام. ماذا يقول هون؟ يسلم على نفسه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بينه وبين نفسه. أما بيكون قارئ القرآن عم يقرأ السلام عليكم، بده يقطع قراءة القرآن مشان يقول له عليكم السلام، بيكون ارتكب الإثم بدل ما يأخذ الأجر. فلذلك السلام بالمجالس، إذا كان فيها مجلس علم أو مجلس هداية أو تلاوة قرآن فلا سلام. أما إذا كان قاعدين مجلس عم يحكوا منسلم عليهم حتى يردوا السلام وينقطعوا عن الكلام الغيب يلي ما فيه فائدة. قال وأن تخصه بالتحية. كان الصحابي يدخل إلى المجلس، يكون النبي قاعد مع الصحابي عم يقول أشعار، النبي يقعد معهم لو أشعار قصص يقعد النبي معهم، فيأتي واحد فيسلم على الصحابي السلام عليكم ورحمة الله، ثم يتقرب إلى رسول الله فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله، غير السلام العام. أن تعم القوم بالسلام وتخصه بالتحية، وأن تجلس بين يديه. بدك تتعلم بدك تجي لقدامه تقعد قريب. البعد عن الشيوخ بيجعل الواحد يتغلب عليه النوم. متى ما بعد اسألوا الشيخ أحمد الله، متى ما بعد شو بيصير؟ بيسهر. قد ما أحسن تقرب، أنه متى ما قرب ما عاد يحسن يسهر. نظرة الشيخ عليه دائما بتخليه في صحو، فدائما بدك تكون قريب إلى مجالسة أهل الله. وإن كان له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. شيخ بدي كاسة مي، نط فوق الكل للخدمة، أنه ما في أكمل من المريد الخادم. قالوا المريدين يجالسون الشيخ وهم على أصناف، فأكملهم الخادم. أخذا بحديث رسول الله: ويح خادم المسلمين هو سيد أهل الدنيا والآخرة. والحديث اللي حافظينه: سيد القوم خادمه. قال إذا طلب شي حاجة فز أنت أوام. أما الشيخ طلب حاجة بيلتفت مين اللي حيفز ينفذها؟ قوم أنت بيلتفت إلي، عم تحكي إلي إلي أعلم هلا يمسك من إذنك وإلك قوم أنت. شوف هالآداب، هي مين عم يعلمها هلا؟ سيدنا علي. فيا سلام إذا سيدنا علي هو بده يعلمنا شلون نتقدم مع الشيخ. قال: وأن لا تمل من طول صحبته، وأن لا تمل من طول صحبته، إنما هو كالنخلة. العالم مثل شجرة النخل، تنتظر متى يسقط عليك منها منفعة. فبدك تقعد مع الشيخ مثل اللي قاعد تحت الشجرة، إمتى اللي حيسقط عليك الرطب ما بتعرف، هيك بدك تم قاعد مثل النخلة. فلما بدك تقعد بين إيدين الشيخ ما تمل ساعة ساعتين، بجمعة بشهر بسنتين. يا ابني ما في أحلى من مجالسة أهل الله، كل ما طال الزمن كل ما بتحلى أكثر. أنا لا يا ابني صلي 42 سنة مع شيخي بتوفيق الله وفضل الله، والله يا ابني كل ما بجالس الشيخ مرة بشوف حالي صفر طفل أكثر، وأنا بحاجة أكثر. 42 سنة ولا أزال في طفولة على بز الشيخ، بحس حالي كأني لساتني طفل وكل مالي بحاجة أكثر. 42 سنة ما حاجة ما بكفي. النبي ما قال لي 42 سنة، قال لي من المهد إلى اللحد، فأرجو الله أن يثبتني حتى آخر نفس. وهيك أنت لما بدك جالس الشيخ بيكون هذا عقيدتك، جالست أن لا تفارق حتى آخر نفس، هذا الإيمان. أما تمل إنه والله أخي صلنا 12 سنة معه، حاجة يا أخي حاجة لك يا مسكين. أهل الله كل يوم بتاخذ حلاوة أكثر من الحلاوة الثانية، كل يوم مدد شكل، كل يوم عطاء شكل، وكل ما زادوا كل ما بيحلو، كل ما طال العمر كل ما بتصير الحلاوة أكثر. كانوا بيختمر في شبابه، كان حلو، يعني لما كان أعجر كان حلو، فلما بده يصير مستوي شو بيصير؟ صار مثل العسل. الله يوفقنا يا ابني لأهل الله ويعرفنا بصحبتهم. يا سلام على مجالستهم وصحبتهم ما أحلاها. لا تمل، لا تمل، ولا تخلي الياس يدخل لقلبك، ولا تخلي الملل. خلاص عرفت هون حطك الجمال، غريس حالك إلى أن تلقى الله. وإذا هذا واقع بالقلب إنه يطلع الشيخ على صواب ولا على غير صواب، الله ما بنعرف مزبوطة ولا ما مزبوطة. إذا أذنك ما عرفتك، وعقلك ما عرفك، وعينك ما عرفتك، والإنتاج ما عرفك، طيب إمتى بدك تعرف يعني؟ طيب هذا كله ما عم يدل. دور لك وين ما دورت ما رح تلاقي. طيب اذا ما لقيت معناتها شو؟ معناتها ما إلي كاملة. اذا واقع في شك مسكين ما بيطول الصحبة، لكن الله يرزقكم الصدق طول الصحبة مهما طال الزمن. وإن كان بعد الموت بتم على العهد إلى أن تلقاه على حوض رسول الله. سيدنا أبو بكر شو غير بعد النبي؟ ما غير من خطواته مع النبي ولا خطوة. سيدنا عمر حاولوا الصحابة إنك بس كل صفر وشه، قال لهم النبي وأبو بكر هيك عاشوا وأنا بدي تم على حياته، فتم مواصل على مسيرته مع النبي إلى أن مات رضي الله عنه. بعد النبي بقديش ما توفى سيدنا عمر؟ بعد النبي بأربعتاشر سنة ونص توفى سيدنا عمر، 14 سنة ونص وهو مواظب على ما ترك عليه رسول الله. هذا اللي بده يلقى النبي. بدك تلقى الشيخ هيك بدك تتم في الحياة وبعد الممات بتتم على ما أنت عليه حتى تلقاه على حوض رسول الله. قال وإن العالم بمنزلة الصائم المجاهد في سبيل الله، يعني في المعركة صائم ومجاهد. فإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة، يعني بينفتح طاعة بحيط الإسلام. انثلمت في الإسلام ثلمة لا تسد إلى يوم القيامة. هات شيخ مثل شيخك، هات على ما الزمن يأتي بواحد مثله، بتكون أنت فنيت وفني اللي معك، لا تسد إلى يوم القيامة. وأنا هذا والله يا ابني اللي حارق قلبي، والله هذا اللي شاغلني ليلي ونهاري، أنه إذا الشيخ راح وراحت أسراره معه وراح إمداده معه، وين بقى بدك تجيب على المستوى؟ فضل الله واسع، لكن ما في شيخ راح وإجا واحد مثل حكايته. في عطاء إلهي، لكن دور بقى لحتى تجتمع. سلم في الإسلام سلمة لا تسد إلى يوم القيامة. طيب هذا الشيخ، طيب وأنتوا شو في إلكم؟ سيدنا علي بس حكى على الشيخ، بس بده يعطي الشيخ، وطالب العلم ما له شيء. قال وطالب العلم يشيعه يلي بيمشوا معه 70 من مقربي السماء. وانت جاي على الدرس كم واحد مشي معك من الملائكة؟ 70 واحد، ما من ملائكة السماء، من المقربين، من الملائكة المقربين رضي الله عنك يا سيدنا علي. فكل واحد جاي وجاي معه كم ملاك؟ 70 ملاك. فاتوا معكم؟ نعم. وقاعدين معكم؟ نعم. ولا لما بترجعوا بيرافقوكم إلى البيت بالجية وبالرجعة. الملائكة بتتم مع طالب العلم مجيئا ورجوعا 70 من مقربي السماء. هاي لحالها لولا الشيخ صارت لكم. صارت لكم هاي. هلأ إذا كان واحد جاي على الجامعة بيمشوا معه 70 من المقربين، هاي ببركة جيتك على الجامع. فاللي جاي من كفر بطنة، واللي جاي من حمورة، واللي جاي من المزة، واللي جاي من جديدة، 70 من المقربين، هذول كلهم كرمال مين؟ كرمال حضورك للدرس. فإذا حضرتوا وتأدبتوا هلأ أخذتوا 70 واحد جاي. ومن كلام النبي شو أخذتوا؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم. حصلتوها الثاني؟ حصلتوها. يلا يرزقكم الأدب بقى. الأدب مع أهل الله هذا عطاؤه يعني. هاي أدب واحد حكينا اليوم، وآداب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. يبقى الله يوفقنا، شلون بدنا نتأدب بقى مع أهل الله؟ الأدب أن تكون معهم بعبارة ملخصة، قال أن تكون مع الشيخ كالميت بين يدي غاسله. إذا كان المغسل قلب الميت على اليمين بيقول له ليش على الشمال، وإذا كانت طاسة سخنة وطاسة باردة ما به. هي ما مع الشيخ، هي مع الطبيب كمان هيك. ألا مع الطبيب مو كالميت بين يدي غاسله؟ إذا الطبيب قال لك شلاح لباسك قال له ما عيب عليك ولا بيحكيها هي ما بتستحي؟ لا، إذا قال لك شلاح لباسك فورا بيفك الإقشاط وبيرخي بنطره. يعني ما بشوف إلا جاب الإبرة طولها بيضرب الإبرة وآخ، بعدين بيقول له شكرا دكتور قديش طلع لك؟ لك ضربك إبرة مثل شو اسمه، وبعدين شو طلع لك دكتور؟ كالميت بين يدي غاسله. طيب عند الحلاق مو كالميت بين يدي غاسله؟ فعد أنا تعمل ما هيك تعمل له هيك رفع مثل بفتلك رأ كالميت. شلون ما حلاك راسك تتحرك؟ ليش مع الكل ما بتنتقد مع الشيخ بينتقد؟ إنه ليش أخي بده يكون كالميت؟ لك معنى كالميت بين يدي الغاسل يعني بدك تكون بكامل الأدب، والشيخ هو بده يتصرف بحبك وروحانيتك وقربك إلى الله، فمعناته بدك تستسلم لما يعلمك إليه ولما يوجهك له. الله يرزقنا التوفيق. خليلكم يا الدرس هيك الجمعة ونرجعوا الخميس. خليل جمعة حديث عم تاخذوا حديث وأدب بتوفيق الله. قولوا آمين. الله خلقني وإياكم بكمال أخلاق أهل الله ويجمعنا جميعا تحت لواء رسول الله ويرضى علي وعليكم وعلى كل من جالسنا وعلى كل من أحبنا وعلى كل من صاحبنا وعلى كل من نظر إلينا أو نظرنا إليه رضاء لا سخط بعده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا، وإلى من كانت بسببها وفي قصدها وعلى نيتها آنسها الله، رحمها الله، عوضها الله الجنة. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن سيئاتها، ولقها الأمن من عذابك حتى تبعثها آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم اشرح صدورنا لمحبتك، وألهمنا دوام ذكرك. اللهم خلقنا بأخلاق رسولك ظاهرا وباطنا، وأدبنا بآداب سنته ظاهرا وباطنا، واجمعنا به تحت لوائه غير خزايا ولا ندامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله. زهير هون الفوال اللي طفيت اخته يلي ساكنه عنده، رحمه الله عليه، خير ان شاء الله. في اخ عم يقول يشعر بعد الوضوء كانه لا يزال فيه شيء من البول، وبعد ما بيتوضا بشك انه خرج منه شيء، فهالشك هذا شو السبب تبع، شو الدواء تبعه؟ إذا إنسان عم يقع في شك إنه بعد ما قضى حاجة، بعد ما غسل أثر النجاسة، بتوضى صاب وراح شيء، حس إنه خرج منه شيء، أو شعر إنه خرج منه شيء، بده يرد يرجع يتوضى، هذا لا يرجع يتوضى. السنة الإنسان إذا قضى حاجة، بعد قضاء الحاجة السنة يرش الباسه بالمي. النبي هيك علمنا، بعد ما بيقضي حاجته ببل ايده بالمي وبرش الباسه وبيطلع بيتوضى. فاذا حس انه خرج شيء بيقول انا اللي راشش الميات، انا راشش، خلاص ما بقى في شيء، فانقطع كل الشك، ما بقى في لا شك ولا في انه طلع ولا ما طلع شيء. لا ما طلع شيء، الميات انا راششهم والرطوبه بس ما هي كت يعني رشه. هذا الحديث اللي ورد، فلينضح ثوبه. ما معنى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ خروج الكافر من جسده كسوق المجرم إلى الإعدام. بيمشي بكل هيك راحة وطمأنينة ولا غصبا عنه بشدوه؟ كمان الكافر لما بده روحه تخرج ما بتطلع باللطف، فالملائكة بالكربيج بينزلوا فيه، يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم، يلا اطلع. فهدول الله عز وجل يحمينا بحيمة. ما الدواء لضعيف الاستيعاب في المجالس؟ إذا حضرت المجلس وما عم تستوعب كل الدرس، خذ ولو كلمتين يلي بتحفظهن اكتبهن، كرر عليهم كل درس، خذ لك كلمتين، مع المدة بيزيد، الكلمتين بيصيروا أربعة، والأربعة بيصيروا ثمانية، والله بيفتح عليك بعدين. هل تحتجب المرأة عن الأعمى والمجنون؟ إيه نعم، تحتجب عن الأعمى وعن المجنون. الجنون إذا كان جنون مطبق فما وعيان، أما في جنون متقطع وفي جنون، في جنون مطبق. إذا الجنون متقطع واجب الستر، أما الجنون المطبق اللي على طول فهي ما فيها شيء. كيف نتخلص من النميمة؟ أنت ليش حبيت، معلش لا تزعل لو حكينا كلمة شوية قاسية، ليش حبيت تصير أنت عتال تحمل كلام هاد لهاد وكلام هاد لهاد؟ حدا عم يعطيك اجرة على عتالي على هالكلام؟ لا، اي ما دام ما حدا عم يعطيك اجرة ليش لا تتعب حالك تسمع من هاد وصل لهاد؟ مين لما بتسمع من الناس اذا ما بتحسن تكتم في قلبك، خلي يدخل من الاذن يطلع من الاذن، كلام الناس لا تاخذ منه ولا تبلغ احد على أحد. ومن ناحية الشرع مشان تنتبه أن النمام لا يدخل الجنة، فإذا بدك تكون مع أولياء الله مع الصلحاء مع النبي بدك تمتنع عن النميمة ما استطاع. واللي عم يشتغل وبده يقدم مشروبات روحية الأفضل ما يشتغل الشغلة، بيدور على شغلة يكون فيها عمل حلال أفضل. أما إذا ما قدم بيعاقبه بلا الشغلة بالمرة. إيه ما في شغل، الله ما من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه والدنيا، وهذا كلام النبي حق. ما حكم صيام هذا اليوم المصادف 27 رجب؟ اليوم 27 رجب، طيب في ناس بيصوموا اليوم 27 رجب، الله يتقبل منا ومنهم معلش. فالصيام اليوم صحيح، والأفضل أن تجمع معه نهار الغد، وكان الأفضل تصوم الخميس والجمعة. فإذا خميس ما صمته تصوم اليوم وبكرة معه لئلا يكون يوم الجمعة وحده أو يوم السبت وحده. عمري 30 سنة، أنا لا عمري أكثر من هيك، هذا اللي كاتب السؤال. فعلت كل الخطايا من خمر ونساء وكذا وأريد التوبة فأرشدوني. لك نصيحتين يا ابني. النصيحة الأولى اترك رفاق السوء ومجالس السوء، والثانية جالس الصالحين ورفاق الصلاح، والله يغفر لك ما كان منك ولو ملأ ذنوبك بحار الكرة الأرضية. ترك مجالس السوء ورفاق السوء وجلس مجالس الصالحين وصاحب الصالحين ويكفي بذلك. ما تعليل ظاهرة اليوغا التي بسببها بيطير الإنسان بالفضاء أو بيتمدد على البسامير؟ ظاهرة بسيطة يا ابني. الروح لما بتتغلب على الجسد، جسد ما بقى له وجود. الجسد لا وجود له إذا تغلبت عليه الروح. الروح إذا حطيناها على البسامير تتبخش، طيب وإذا كان تركناها ما بتطير، بتطير. فالروح الروح قوة، قوة لا حدود لها، لا تتأثر بالأزمنة ولا تتأثر بالأماكن ولا تتأثر بالأشياء. فلما الروح بتقوى بتحمل الجسد. المشهور عن سيدنا الشيخ أرسلان الدمشقي رضي الله عنه، شيخ أرسلان وين مدفون؟ باب توما عن باب قريب باب شرقي. الشيخ أرسلان هذا مشهود لدى الخاص والعام، التاريخ كله ذكر هالشيء، أنه كان رضي الله عنه يطير فوق سماء دمشق، كان يطير بجسده فوق سماء دمشق طيران عظيم، وبجسده نعم، وبيصير نعم، وما بيوع لا ما بيوع. الطيارة قديش وزنها؟ ممكن تكون 100 طن. يلي بيحملها شو هو؟ الهواء. الهواء أتقال ولا الطيارة أتقال؟ الطيارة أتقال. اللطيف يحمل الكثيف، وهكذا الروح تحمل الجسد. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى عليه الصلاة والسلام مشى على الماء، قالوا له عيسى مشى على الماء، قال أما لو ازداد يقينا لطار في الهواء. لو ازداد يقينا لطار في الهواء. فالنبي بيقول بيطير بالهواء بيكون ما بيحسن يطير؟ لا، معناته بيحسن يطير. لو ازداد يقينا، ايه فمن أمة النبي ازداد يقينا طار في الهواء، ما في شيء. هالقوة هي الروحية، كل واحد بيسلطها إلى حد. واحد بيسلطها يطير بيطير، واحد بيسلطها يحكي بالغيب بيحكي بالغيب. أن فضيلتكم روحانيون والشيخ أسامة توجيهه ألبي. أنت لسه ما عرفت الشيخ أسامة. الشيخ أسامة من أولياء الله المستترين، الأولياء المستترين من الأولياء الصالحين المستورين. أنت عرفت من الشيخ أسامة توجيهه، أما ما عرفت صفاء الروحي وحياته وقربه وذكره ما أعرف. أنا انكشفت معي ما بإيدي ظهري هو مخبى. ولو سألكم سؤال، أنو أغلى، الجوهر المخبى ولا الجوهر المكشوف؟ اثنين جوهر، أما أنو أغلى؟ المخبى أغلى، المخبى جوهر أغلى. فأنا أعتقد هذا عقيدة بأنه الشيخ أسامة هو أكمل وأفضل مني، لكن الأخوان ما عرفوا، فكروا أنه بس درس توجيهي، فالله عز وجل اللي عرفنا بالصالحين. أرجوك أن تدلني على دواء بالصداع، جربت جميع الأدوية ولم تفلح. كمان الشيخ طبيب، إذا بدك تخلص من الصداع صوم صيام طبي، سواء كان معك الشقيقة أو كان معك الصداع المزمن أو كان معك الصداع القفوي أو كان معك الصداع الجبهي، بكل أنواع الصداع إذا صمت 15 يوم بتخلص.